الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، بالنسبة لهذا المجال العلمي اسمه شبه وردود، شبه وردود. في كتاب اسمه النور الهادي للرد على ابن الفاضل. أي علم من العلوم المعروفة، سواء علوم شرعية أو علوم عربية أو علوم علمية فلكية جيولوجية كذا، لازم يكون أول لقاء بالنسبة له التعرض لبعض المصطلحات وبعض القواعد. مش هتتكرر كل مرة، لا، هو في أول محاضرة فقط هنسمع بعض القواعد، بعض المصطلحات، بعض العبارات، ولا تتكرر بعد ذلك. كلما سمعنا هذا المصطلح بعد ذلك نتذكر ما قيل في هذا. رحمك الله. أولا، الشبه التي تثار في هذا العصر أو حتى في العصر من القبل. تفضل. جزاكم الله خير. هو أحد الإخوة يسأل سؤالا مرتبط بالمحاضرة الأولى، يسأل سؤالا مرتبطا بالمحاضرة الأولى. حينما قلت الكفر نوعان والنفاق نوعان، هذه حقيقة معروفة في كتب العقيدة وفي كتب التفسير وفي كتب شروح الحديث زي فتح الباري وغيره. عرفنا النفاق العقدي اللي بيخرج صاحبه من الملة، يعني هو في الظاهر مسلم زي عبد الله بن أبي مثلا، في الظاهر مسلم وبيحضر الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيحضر بعض الغزوات، لكن داخليا لا يعتقد ان الجهاد فرض ولا الصلاة فرض ولا اي شيء. ده اسمه نفاق عقدي، يعني بيخرج صاحبه من عقيدة الإسلام، يخرج صاحبه من عقيدة الإسلام. ومثاله عبد الله بن أبي، ومثاله في هذا العصر ملايين ملايين، الله المستعان. ده اسمه نفاق عقدي نسبة إلى علم العقيدة، ظاهر الإسلام وباطنه الكفر. النفاق العملي مصيبته أخف شوية، أنه في الظاهر يصلي أو في الظاهر مسلم وفي الباطن مقصر في جميع شعب الإيمان. يعني لو الزنق مرة يخش مع الناس يصلي، لكن لو لم يره أحد من الناس لا يصلي. لو سألته الصلاة فرض يقول نعم فرض، وأنا عارف. لما لا تصلي؟ والله يرحمهم بقى، ما عودناش الصلاة ونحن ناشئة ونحن صغار، لا خلاص، بس يحاول يجملك بكل، بس يدعي لي معاك، كأنه بقول لك ما تنصحنيش تاني، أنا مش هرجع عن ترك الصلاة. ده اسمه نفاق عملي، لأنه بيعتقد أن الصلاة فرض، وعملي يعني نسبة إلى العمل وهو التطبيق. مفروض اللي يعتقد الصلاة فرض يصلي، اللي يعتقد أن الحج فرض يحج، واضح؟ ده اسمه نفاق عملي. عارف أن الصيام فرض ما بيصومش، الصلاة فرض ولا يصلي، ده اسمه نفاق عملي. إن قدر الله له إن مات على غير توبة وأراد أن يعذب، يعذب فترة ثم يأخذ فترة كام الله أعلم، دي من الغيبيات. يأخذ 7 أيام في 50,000 في 350,000، يأخذ يوم ونص 75,000، الله أعلم. نفس الكفر نوعان، عملي وعقدي. كفر عملي ما بيدريش حاجة، تعرف ان شريعه الاسلام هي خاتمه الشرائع والله، هو بيعبد الطبيعه، هو ملحد، ما اخفاش حاجه حتى نسميه نفاق. يعني ده بيعلن انه لا يعترف بالاسلام، هي خاتمه للشرائع أو خاتمة للأديان إن صح التعبير. التعبير ده مجازي، كلمة أديان لا تعبير مجازي، التعبير الحقيقي هو دين واحد اسمه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الملل الأخرى حتى لو سموها دينا تجاوزا أو أسلوب مجازي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فشخص الآن يقول أنا لا أعترف بالإسلام، وده كافر كفرا عقديا، يعني ملوش ملة وملوش دين والعياذ بالله، لكن كفر عملي شبيه بالنفاق. عارف الصلاة فرض ولا يصلي؟ يقول أنا ما بصليش، مش بيدارة، لا يقول أنا ما بصليش. طب الصلاة فرض؟ نعم فرض، ده اسمه كفر عمل، إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب هو في مشيئة الله عز وجل. ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ما أهمل وقصر ثم يخرج، زي ما ربطناه بقضية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. واضح الحديث ده في لا بيقول الصلاة فرض بس مش هصلي، وما أخفاش حاجة، ده يشبه النفاق العام، بس النفاق أشد خطورة على صاحب، لأنه بيتظاهر بالصلاح بيتظاهر بالعمل ولا يعمل. يعني المنافق احنا ماشيين في الطريق وسمعنا اذان اي فريضه، هتصلوا يا جماعه؟ طبعا، وهو اصلا منافق ويدخل يصلي، فاظهر الصلاح والعمل وهو لا يصلي ولا يعمل. لكن الكافر واضح، هتخش تصلي، طب انا هنتظركم على القهوه لما هنتظركم في نادي كذا، مش ناوي يصلي، ده اسمه كفر عملي واضح ما بيخفيش حاجه. فنسأل الله العافية. نعود إلى موضوعنا، قضية الشبه ليست مثارة في هذا العصر، بل في كل جيل من الأجيال في شبه ضد الإسلام والمسلمين، ضد الكتاب وضد السنة. زي ما الكتاب بيثار ضده بعض الشبه والعياذ بالله، كذلك السنة بيحاولوا يشككوا فيها بقدر استطاعته. أقول هذا الأمر ليس وليد القرن 21 أو 20 أو 19 أبدا، ده من أيام سيدنا إبراهيم وليس من أيام عبد الله بن سبأ اليهودي في عصر الإسلام. يعني أقول إثارة الشبه ومحاولة التشكيك في الحق، محاولة التشكيك في الإسلام، ليس في هذا الجيل ولا في الذي قبله ولا في الذي قبله ولا في عصر الرسول فقط، بل بدأ في عصر مبكرا في عصر سيدنا إبراهيم وحول الذبيحة اللي هو إسحاق أم إسماعيل. يعني قضية مر عليها آلاف السنين، وكل جيل من الأجيال أهل الباطل يحاولوا يشككوا في أي عقيدة صحيحة. عقيدة سيدنا موسى قبل أن تحرف هي عقيدة التوحيد، عقيدة سيدنا عيسى قبل أن تحرف هي عقيدة التوحيد، عقيدة أي نبي مرسل هي عقيدة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ودين جميع الأنبياء المرسلين من أيام سيدنا آدم إلى آخرهم بعث سيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، الكل يدعو إلى الإسلام، والكل يدعو إلى التوحيد، والكل يدعو إلى الائتمار بالأوامر. يعني أي ما يسمع واحد منهم أمرا من النبي المرسل يقول سمعنا وأطعنا، يسمع نهيا من النبي المرسل أو من الكتاب يقول سمعنا وانتهينا. يعني باللغة العامية البسيطة آخر مرة أغلط، سمعنا وانتهينا. طيب، حول قضية، يمكن أي واحد سامع الآن أو أي واحد قارئ، ما الفرق بين الذبيح إسحاق والذبيح إسماعيل؟ هما مش حكاية إسحاق وإسماعيل، هم عاوزين يوصلوا في بعد ذلك إلى تكذيب الرسول حينما قال أنا ابن الذبيحين صلى الله عليه وسلم. وأقصد بالذبيح إسماعيل مش إسحاق، والذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب كما درسته في السيرة النبوية أو التاريخ الإسلامي، عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن يولد أبوه عبد المطلب نذر إن رزقه الله عشرة من الأولاد، ويقصد بالأولاد الذكور، لأن الأولاد في القرآن وفي الشريعة تشمل الذكور والإناث، ووالد وما ولد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، والضمير عائد على الملائكة حينما قالوا العرب، بعض العرب والعياذ بالله حينما قالوا الملائكة بنات الله، وعائد على بعض اليهود حينما قالوا عزير ابن الله. فالمهم بدأوا من أول السلسلة قالوا لا الذبيح إسحاق، عشان يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا ابن الذبيحين، وأقصد بالذبيح الأول إسماعيل، الذبيح الثاني عبد الله بن عبد المطلب لما نذر إن وهبه الله أو رزقه الله عشرة من الولد يعني من الأولاد يذبح العاشر. هي عقيدة جاهلية والعياذ بالله. فعلا رزق بالعاشر عبد الله، فخلاص على الرغم أنه مشرك لكن العزم أكيد على أنه حينما يصل إلى سن معين يذبح. والقصة المعروفة قالوا اعمل قرعة اللي استبدلت في الشريعة الإسلامية بصلاة الاستخارة، الحمد لله استبدلت بصلاة الاستخارة، اعمل قرعة وعلى عشرة من الإبل، كل ما تطلع الكرة على عبد الله زيد العشرة خليهم 20 خليهم 30 خليهم 40 خليهم إلى أن وصل بالإبل إلى 100. ومن هنا من السنة أن الدية تقدر بمئة جمل مش بخمسين جنيه أو بخمس آلاف جنيه أو بثلاثين ألف أو بكذا. الدية شرعا سواء قاتل عمد أو قاتل خطأ تقدر بمئة من الإبل. الإسلام حتى يؤلف قلوب العرب ويدخلوا في دين الله أفواجا كان بيقر بعض العادات والتقاليد اللي لها أثر في الصلاح الاجتماعي. بعض العادات والتقاليد ما دام لها سلبيات لا بعض الإيجابيات لا مانع، الإسلام يقرها. فأقر حكاية المئة من الإبل ما دام القرعة طلعت عليها وافتدى عبد الله خلاص لا يذبح أو لا يقتل. فالإسلام أقر موضوع المئة من الإبل كدية للقتيل سواء قتل خطأ أو قتل عمد. طيب، والمحاولة الأولى أن يكذبوا الرسول في الحديث أنا ابن الذبيحين، ولا إسماعيل ليس الذبيح لأنه هو الجد الأعلى للرسول صلى الله عليه وسلم، الجد الأعلى سواء رقم 25 رقم 27، لأن الجد رقم 20 اسمه عدنان. انتقلوا بعد ذلك لمحاولة إثارة الشبهة والتشكيك في الشريعة الإسلامية. أي نعوت جمع نعت أو صفات للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة ومن بينها التوراة والإنجيل يحاولوا يحذفوا كلمة يضيفوا كلمة يفسروها تفسيرا لا يتفق مع التوراة قبل أن تحرف أو الإنجيل قبل أن يحرف على أساس كأنهم يقولون هذه الصفات الموجودة في الكتب السابقة لا تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشبه من قديم، الشبه من قديم من أيام سيدنا إبراهيم وابنيه إسحاق وإسماعيل عاوزين رقم واحد يكذبوا أن إسحاق هو الذبيح وليس إسماعيل، حتى ينتقل بعد ذلك إلى تكذيب الرسول في قوله أنا ابن الذبيحين، وبالتالي ليس هو نبي آخر الزمان. طيب هيعملوا إيه في الصفات الموجودة في التوراة والإنجيل؟ بدأوا يزعمون أن نبي آخر زمان من بني إسرائيل، ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، سايبين الصفات كما هي في التوراة والإنجيل على أمل أن يكون نبي آخر الزمان هو من بني إسرائيل. فلما ظهرت هذه الصفات، من ينظر إلى الصفات وينظر إلى الرسول يجدها منطبقة 100% على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يحذفوا بعض الصفات أو يردون برد غير مقنع أصلاً، يقولون النبي آخر الزمان اسمه أحمد، فما يمشيش معنا كلمة محمد، كلام لا يقبله عقل. مع أن في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ابن كثير وفي مسند الإمام أحمد وفي بعض مراجع السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، ذكر 5، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعد. فالرسول بيذكر أسماء من بينها أحمد ومن بينها محمد ومن بينها العاقب ومن بينها الحاشر وهكذا. فهم عشان ما داموا قد وجدوا أن الصفات منطبقة على الرسول بعد أن ولد وبعد أن بعث، فحاولوا يتمسكوا بأشياء شكلية، قالوا ده الموجود اسمه أحمد في الكتب السابقة وده محمد، إذا لا نعترف به، وعايشين على أمل أن يوجد واحد اسمه أحمد من أحفاد بني إسرائيل أو أعقاب بني إسرائيل. لكن صدق الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظهر بعد ذلك واحد والعياذ بالله في حياة سيدنا عثمان اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، تظهر بالإسلام وأنه دخل الدين الإسلامي، بدأ يكيد للإسلام والمسلمين إما عن طريق إثارة الفتن أو تحريف بعض نسخ التوراة أو ما وقع في يدي من بعض نسخ الإنجيل. المهم يحاول جاهدا أن يثبت أن الإسلام ليس هو الدين الخاتم أو ليس الملة، ليست الملة الخاتمة للنبوات عموما. واستمر هذا الأمر حتى كان سببا في الفتنة التي كان ضحيتها سيدنا عثمان رضي الله عنه جميعا. إذن الشبه بدأت في حياة سيدنا إبراهيم وابنيه إسحاق وإسماعيل عليهم جميعا الصلاة والسلام، وأحبار اليهود والنصارى الأحبار يعني العلماء أصحاب العلم الغزير، كلمة أحبار مفردها حبر، وحبر شبيه بكلمة حبر، لأن العلماء قديما ما كانش ما شاء الله عندهم الآلات الحديثة أن ممكن تكتب الكتاب مثلا في ظرف 20 يوم أو شهر ويطبع ويجلد وينشر، لا ده كان بيكتبوها صفحة صفحة وكلمة كلمة خاصة بينقلوها من مخطوطات، يعني ممكن الواحد طول النهار ما يكتبش إلا 2 أو 3 صفحات من المخطوطات لاختلاف الخطوط في عصرهم عن الخطوط في هذا العصر. المهم فالأحبار في طول حياة علماء وأنبياء بني إسرائيل من أول سيدنا موسى إلى آخرهم بعثة سيدنا عيسى، ونسبوه فيهم كما تعلمون من جهة الأم، سيدنا عيسى نسبوا في بني إسرائيل إن هم أخوار، معروف إنه لا أب له. المهم الأحبار حاولوا جاهدين في آلاف السنين عايشين على أمل إن كل الصفات المذكورة في نبي آخر الزمان لعل وعسى أن تنطبق على واحد من أحفاد بني إسرائيل أو أعقاب بني إسرائيل. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى سن البلوغ ثم إلى سن النبوة يعني 40، المنصف من علماء اليهود والنصارى ونظر إلى الصفات ونظر إلى الموصوف اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد أنه نبي آخر الزمان عليه الجماعة الصلاة والسلام، كعبد الله بن سلام لما نظر إلى الصفات الموجودة في التوراة قبل أن تحرم والصفات الموجودة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من خلال هذه الصفات طرح على الرسول أسئلة وهو يعلم الجواب الصحيح، عبد الله بن سلام رضي الله عنه يعلم الجواب الصحيح، فقال في نفسه إن أجاب بصدق فهو نبي حق وإن لم يجب خلاص. فلما سأله عن الأسئلة وأجاب فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عبد الله بن سبا اللي كان أصلا من اليمن ثم انتقل إلى المدينة وعاش في شبه الجزيرة العربية أيضا نفخ في الفتن بقدر استطاعته لعنه الله، وحاول جاهدا أن يحرف ويثير بعض الشبه التي تشكك في صدق الشريعة المحمدية أو الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، لكن بحمده تعالى ينطبق عليه من أيام سيدنا إبراهيم وابنيه إسحاق وإسماعيل عليهم جميعا الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، ينطبق عليه قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيضا قبل أن نلوم الغير نلوم أنفسنا، قبل أن نلوم غيرنا لماذا يشككون في الإسلام مع أن الإسلام لم يقدم لهم إلا الخير ولم يقدم لهم شر ولم يسلط بعضهم على البعض الآخر ولم يسلط المسلمين عليهم فيستحلون دماءهم بلا سبب شرعي. وأنتم تعلمون في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، السيب الزاني، سيب يعني سبق له الزواج، وهذه الكلمة تطلق على الذكور والإناث، فلان سيب يعني سبق له الزواج، امرأة سيب يعني سبق لها الزواج، لأن العرف الآن أن السيب تطلق على النساء فقط، لكن يتشمل الذكور والإناث. الحديث مرة أخرى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: نفس بالنفس فيقتل قصاصا، السيب الزاني يقتل رجما، التارك لدينه المفارق للجماعة يقتل حدا، اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن أثار الفتن من وقت لآخر لعل وعسى أن يشك الناس في شريعة الإسلام أو في الشريعة الخاتمة أو في الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. لكن أقف قليلا لأن مسألة مرتبطة بموضوعنا ارتباط وثيق. بعض العلماء يقول إن سبب جوهري يعني أساس وركن من الأركان الأساسية في إصرار غير المسلمين على العقائد الفاسدة أو الملل الباطلة سوء القدوة عند كثير من المسلمين، سوء القدوة عند كثير من المسلمين. الدليل على صدق هذه المعلومة أن سبب جوهري أو سبب أساس أو ركن من الأركان الأساسية في إصرار أهل الباطل على عقائدهم الفاسدة أو الباطلة أن أغلب الدعاة ليسوا قدوة، أغلب الدعاة ليسوا قدوة، يعني يقولون ما لا يفعلون. اللي يؤكد هذه المعلومة أن الإسلام انتشر في شرق أفريقيا وفي شرق آسيا، في جنوب شرق آسيا وصل الأندلس، ليس بسبب كاسيت أو مجلدات أو كتيبات توزع أو محاضرات أو خطب، لكن بحسن أخلاق التجار المسلمين سواء من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين، حسن أخلاق التجار المسلمين، لكن لا طبعوا كتب وزعوها ولا كتيبات ولا محاضرات عقدت في المركز الإسلامي أبدا. التاجر المسلم كان يأتي من شبه الجزيرة العربية شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا، ما يقوله واقع، يقول السلعة هذه معيبة لذلك ثمنها 10 دينار، السلعة هذه جيدة لذلك ثمنها 15 دينار، واضح. والقصة الطريفة المشهورة أو المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، ذهب إلى صلاة العصر أو الظهر مثلا، يعني فريضة في وضح النهار ليست الفجر وليست المغرب، ذهب إلى الصلاة وترك غلامه، يعني غلامه في هذه القصة بمعنى مملوك، وقد كان في سوق للنخاسة يعني بيع البشر، واللي أوقعهم في الذل ليس الإسلام، إصرارهم على الكفر، وحاربوا الإسلام عنادا فوقعوا أسرى. فإذا لو نقرأ عن قصة الأسرى في الإنسانية مش في الإسلام فقط، نجد أن هم السبب في أن وقعوا في الأسرى، وقعوا في الأسرى، أسر على الكفر وحاربوا الإسلام، مش الإسلام اللي حاربوا، حاربوا الإسلام عنادا وتكبرا، فهزمهم الإسلام والمسلمون فوقعوا أسرى. المهم كان ممكن واحد يشتري من سوق النخاسة غلاما يعمل ما يرضي الله ويبقى عنده إلى ما شاء الله. فذهب الإمام إلى الصلاة وترك الغلام يبيع. سيدنا أبو حنيفة كان تاجرا في تجارة المنسوجات، ومعرف الغلام أن دي سلعة معيبة بتتباع ب8، دي سلعة جيدة بتباع ب12، يعني لا يريد درهم واحدا من حرام. فقدر الله عز وجل أن قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة مع الجماعة جاء فوجد الغلام قد باع ثوبا معيبا على أنه جيد، يعني أبو 8 باعه ب12، ظن منه أن هذا يفرح ويسر الإمام أبا حنيفة، فقال له ابحث عن المشتري لعلك تجده. فبحث هنا وهنا هنا حتى وجده، لأن ما كانش فيه الزحام المعروف، يعني السوق كله فيه 20 شخص أو 30 شخص، من السهل أن يعرف من المشتري، فأحضره للإمام. المشتري ظن منه أن السلعة سيغلو ثمنه، يعني بقى خذ ب12 لا هي أصلا ب15 مثلا. فقال للإمام ما شأنك؟ لما بحثت عنه؟ قال هذه السلعة التي اشتريتها معيب واشتريتها على أنها جيدة ب12 دينار، فأنت بالخيار، إما أن تأخذها ونعطيك الفرق بين الثمانية والاثناشر، أو تأخذ واحدة جيدة ب12 وترجع المعيب. موقف مثل هذا أن لا تدليس ولا غش ولا سحت ولا كذب أفضل من عشرات الخطب، والشيخ نفسه ليس قدوة، عشرات الخطب والخطيب ليس قدوة، خطيب مين؟ الله أعلم، يعني إن الله عليم بذات الصدور، من المنافق ومن المرابي ومن المخادع ومن كذاب ومن كذا، الله أعلم. فمحل الشاهد أن الإسلام انتشر في القرون الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الخلفاء الراشدين وعصر التابعين وأتباع التابعين، ليس بجهود علمية، كتب تطبع وتوزع وأشرطة وسيديهات وكذا وكذا، لكن بحسن أخلاق التجار المسلمين سواء صحابة أو تابعين أو أتباع تابعين. وبالتالي نعود إلى موضوع بعض علمائنا حينما قال سبب أساسي أو جوهري من أسباب إصرار غير المسلمين على ملالهم أو أديانهم الباطلة سوء أخلاق كثير من المسلمين في جميع الأصعدة، يعني في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال العلمي، في المجال النفسي، في المجال الطبي، في المجال كذا. ف فظن غير المسلمين أو توهم غير المسلمين أن كل المسلمين مخادعون، كل المسلمون، كل المسلمين يتعاملون بالغش والتدليس، كل المسلمين يكذبون، كل المسلمين ينقضون العهد. فتوهموا أن الدين الإسلامي هو الذي يعلم أبناءه هذه الخلال وهذه الصفات الباطلة أو الفاسدة، فتمسكوا بعقائدهم الباطلة أو الفاسدة. لكن لو كان المسلم الآن كأنه قرآن يمشي على الأرض بقدر استطاعته، حتى لو سئل عن شيء عملته يقول لا، لما لم تعمله يقول عجزت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بدل من أن يكذب يقول أنا لا أقصر في كذا، لا أقصر في التهجد، لا أقصر في صلاة الفجر، يكون هو مقصر، لا يقول لا أنا مقصر في الموضوع الفلاني، إيه السبب؟ عندي عذر شرعي كذا وكذا، مرض وعيب كذا وكذا. فالشاهد سوء القدوة هو الذي جرى سوء القدوة عند كثير من المشاهير في الدعاء أو في الدعوة، هو الذي جرى غير المسلمين أن لا يكتفون بسوء الظن في عقيدة الإسلام، بل يشنعون عليه وينشرون الشبه بين الشباب وفي الكتب وفي أشياء كثيرة وفي مواقع معينة وفي قنوات فضائية معينة، حتى شوهوا صورة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الذي يحاسب عن هذا كله جهات متعددة، مش جهة واحدة، الدعاء والسلطان نفسه أو الحاكم وكل من له يد في انتشار هذه الشبه وتقصير بعض المسلمين في أن يكون أحدهم قدوة قدر استطاعته حتى ولو لم يكن على المستوى الرسمي من الدعاء، عدة أسباب هي التي نشرت هذه الشبه وجعلتهم والعياذ بالله ينشرونها ليلة نهار. أولاً من جملة الأسباب التي نشرت هذه الشبه أيضاً أن عبد الله بن سبأ قبل أن يهلك، قبل أن يموت، قبل أن يحل به بأس الله إن شاء الله ويلعنه الله عز وجل، ترك له تلامذة. كل واحد موجود الآن هو تلميذ لواحد مثله، كل واحد موجود الفكر الآن أو سيء العقيدة أو سيء الصفات أو الطباع الآن هو تلميذ لغيره، إما لوالد لم يحسن تربيته، أو لمعلم سيء الخلق، أو لشيخ منعدم الضمير دينه والعياذ بالله هش أو ضعيف. فابن سبأ قبل أن يهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان قد ترك له تلامذة في العراق، وتلامذة في شبه الجزيرة العربية، وفي اليمن، وهنا وهنا، وتلامذة في مصر والعياذ بالله، في كل مكان يحملون نفس الفكر ونفس اللواء الذي يقصد هدم وتدمير كل ما يمت إلى الإسلام بصيرة. من جملة الأسباب أيضا اللي نشرت الشبه وجعلتها رائجة ضعف اللغة العربية، ضعف اللغة العربية. قال بعض المتخصصين نفع الله بعلمه لأنه لا يزال حيا يرزق فوق 85، قال بعض المتخصصين في اللغة إن اللغة العربية بدأ ضعفها سنة 151 هجرية، يعني من منتصف القرن الثاني الهجري اللغة العربية بدأ ضعفها سنة 151 هجرية، نسأل الله العافية، يعني بعد وفاة سيدنا عمر بن عبد العزيز تقريبا من 50 سنة، مش كتير. ضعف اللغة. طيب ولعل سائلا يسأل ما صلة ضعف اللغة بالشبه؟ ما أنا لو ضعيف اللغة، لو ضعيف اللغة أقرأ أي مرجع من مراجع اللغة العربية وأميل إلى القصص الأجنبية والكتب الأجنبية والكتب المترجمة من اللغات الأجنبية، ما هو حاجة من اثنين، إما أن أحب الخير وإما أن أحب الشر. ففلان ضعفت اللغة العربية عنده وسمع الدعاية التي تكون أصعب لغة هي اللغة العربية وكذب. اللغة العربية من محاسنها وجمالها اختارها الله أن ينزل بها القرآن وجعلها وسيلة التخاطب عند أهل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها بجوده وكرمه وما ذلك على الله بعزيز. ما الإنسان ضعيف اللغة العربية معناها يميل إلى قراءة القصص الأجنبية بلغات أخرى، والكتب هذه يكتبونها يضعون فيها السم في العسل كما يقال، يشككون الناس من خلال الروايات ومن خلال القصص ومن خلال المواقع الأجنبية ومن خلال المواقع التي تشن الحرب على الإسلام ليلا ونهارا. هو ضعف في اللغة فمش عاوز يقرأ أي مرجع باللغة العربية، فبيميل إلى الكتب الأجنبية والروايات الأجنبية والقنوات الأجنبية وهكذا. حينما تضعف اللغة، لأن اللغة العربية مهما كثرت مراجعها وكتبها التراثية بنقسم الأساليب إلى قسمين: أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز. أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز. أسلوب الحقيقة واضح وسهل لا التباس فيه، يفهمه الصغير والشاب والكهل والشيخ الكبير. اللغة العربية اللي أسلوبها أسلوب حقيقي يفهمها الصغير والشاب والكهل، الكهل يعني من 35 إلى 40، الشيخ الكبير اللي تخطى 40، ده الأسلوب الحقيقي. طبعا كل مراجعنا العربية مش كلها أسلوب حقيقي، فيها الحقيقة وفيها المجاز. فأنا لما أجهل أسلوب المجاز ممكن أجي أفهم الآية بعكس مراد القائل عز وجل، ما دام أنا مش فاهم أسلوب المجاز في اللغة العربية، مش فاهم الأسلوب الحقيقة فقط، فأجي عند آية فيها أسلوب مجاز فما غلط. ويبدأ لما واحد يعادي الإسلام يفسرها لي تفسير خاطئ أقبلها منه، لأن أنا لا أعرف أسلوبه حقيقي ولا مجاز. ومقصد الخبيث أنه يشن حرب علمية وتشكيكية وثقافية على الإسلام. فأول خطوة للتمييز بين ما يقبل وما يرد أو بين الطيب والخبيث أن أنا أجيد اللغة، أن أنا يا قارئ أو يا مدرس أو يا سامع أجيد اللغة العربية بشقيها، أسلوب الحقيقي وأسلوب المجازي. اللي يثبت أن ضعف اللغة، أذكر مثالا واحدا، اللي يثبت أن ضعف اللغة عند أبنائها والمتبعين لدينها اللي هو الإسلام، ضعف اللغة يترتب عليه مفاسد لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ممكن أفهم تفسير الآية خطأ ما دام أنا ضعيف في اللغة، خاصة لو الآية فيها أسلوب مجازي. مرة واحد قرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى، هذه الإشارة عائدة على الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هو مش فاهم الحقيقة والمجاز، والآية دي باختصار أو على القول الراجح أسلوبها مجاز، لأن لو حملناها على الحقيقة معناها كل كفيف البصر مصيره إلى النار. لو خدناها على أسلوب الحقيقة أن العمى هنا عمى البصر، معناها كل ملفوف البصر حتى لو صابر ومحتسب وراضي بالقدر، كل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللي هو الشاحن الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة أخرى أقول قرأ بعض من ضعفوا في اللغة العربية لا يستطيع أن يفرق بين أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز، قرأ هذه الآية من سورة الإسراء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيله. فبدأ يشترك مع الكفرة في التشكيك في صدق الإسلام أو في صدق القرآن، وتبيه ذنبه الكفيف، وإذن الآية دي غير صحيحة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويتكلم بجهل. والمفروض قبل أن يتكلم ويشجع الكفر على التشكيك في الإسلام أو في القرآن والسنة يتوقف ويقول الله أعلم أنا مش فاهم الآية دي، لا أفهم معناها، يسأل أحد المتخصصين أو الدارسين، يقول له ببساطة دي أسلوبها مجاز، المراد هنا عمل بصيرة وليس عمل بصر. أما أعمى البصر لو كان مؤمنا وصابرا محتسبا فإليكم جزاؤه في الآخر، إليكم جزاؤه في الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بفقد إحدى حبيبتيه فصبر عوضته عنها الجنة. إذا ابتليت عبدي بفقد إحدى حبيبتيه يعني إحدى عينيه فصبر عوضته عنها الجنة. وزن العمى هنا ليس معيبا ولا يدخل صاحبه في النار، واحد كفيف وصابر هو مصير الجنة والله راض عنه ورسول راض عنه صلى الله عليه وسلم. فاللي خلى فلانا أو الذي جعل شخصا من المنتسبين للإسلام يشكك في الإسلام بجهله باللغة العربية، لو وقف عند حده وقال هذه الآية لا أعرف عنها شيئا، ناس سين أو صاد من المسلمين يعرفون إيه موضوع الآية، لأن ظاهرها التعارض مع ثوابت أخرى في الكتاب والسنة. يعني ظاهر الآية دي يتعارض مع الحديث القدسي الذي سمعناه: إذا ابتليت عبدي بفقد إحدى حبيبتي فصبر عوضته عنها الجنة. إذن التمييز بين أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز له سبب في قبول الشبه وانتشار الشبه. الجهل بأسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز جعل كثيرا من المسلمين مش الكفرة فقط يقبل أي شبهة، أول ما الكافر يقول له ده القرآن متعارض مع الحديث، خد الآية دي واسمع الحديث ده، فيصدقه بجهله، يصدق غير المسلم في التشكيك في الإسلام أو في القرآن أو في السنة. أيضا من ضمن الجهل مثال آخر حتى نعرف خطورة الجهل باللغة العربية، إن ممكن يورث الإنسان ويخرجه من الملة من حيث لا يشعر، ده مسلم ويقول الآية تعارض الحديث، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكونوا من عند الله أكيد لا تعارض، لا تعارض بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة المقبولة. لازم نضيف صفة القبول، لماذا؟ لأن السنة أنواع ودرجة الأحاديث متعددة، إحنا نقبل منها أربعة أنواع: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره، ده اسمه السنة المقبولة، نقول الحديث سمعنا وأطعنا. لكن حديث ضعيف أو موضوع أو شاذ، ما شاء الله علماء الجرح والتعديل ميزوا بين الطيب والخبيث، عشان ما يجيش واحد لا دراية له أو واحد غير مسلم خبيث يجيب حديث موضوع ويقول لك أهو الحديث ده بيتعارض مع الآية، موضوع يعني مكذوب، موضوع يعني مكذوب. فلا تعارض بين الكتاب وبين السنة المقبولة، السنة المقبولة معروفة، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، الحمد لله. طيب، في حاجة اسمها الغزو الفكري، الغزو الفكري أيضا سبب من أسباب انتشار الشبه والتشكيك في الإسلام. لعلكم سمعتم عن عبارة كده تتردد من زمان وليس في هذا العصر فقط، حاجة اسمها عقدة الخواجة، يعني يعني كثير من العرب حاسين بالدونية، مهما وهبهم الله من الستر والمال والعلم والجاه والمنصب حاسس أنه هو أقل من الأوروبي الكافر أو الأمريكي الكافر أو الأسيوي الكافر. حاجة اسمها الدونية، دايما حاسس أنه أقل من غيره، بيسمع عقدة الخواجة. فيجي الخواجة، تجد بعض الناس الله يهدينا ويهديهم، بعض المثقفين المسلمين نسأل الله صلاح الحال، يستحي لو قيل له أنت تجيل العربية، يستحي، هي معرة، اللغة العربية لغة القرآن معرة، ولا أنا ده معايا كذا لغة بس اللغة العربية بس. فبهذا الكلام أو بهذه اللهجة أوهم السامع أن اللغة العربية أقل من غيرها، كأنه أهان لغة القرآن، اقترب من دائرة الكفر لما يهين لغة القرآن ويعتبرها لغة ميتة ودون المستوى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أنا بحذر كل مسلم من أن يقع في حبال الغزو الفكري، دائما يقول اللغة العربية لغة هزيلة، اللغة العربية متخلفة، اللغة العربية كذا، لكن اللغات النامية واللغات السامية واللغات كذا لها الصدارة. ويفتخر أحدهم بأنه يجيد عدة لغات، لكن عند اللغة العربية ده أنا كنت بنجح فيها بالعافية، واخد 20 من 60 أو 24 من 60 أو واخد 8 من 20. ده اسمه الغزو الفكري، اللي دايما يحطوا من شأن اللغة العربية، هم ما يقصدوش اللغة العربية بالتحديد، حتى ينتقلوا منها من إضعاف اللغة واحتقار اللغة إلى الحط من شأن الإسلام والمسلمين، لأنه الخبساء غير المسلمين على درجة عالية من الفطنة والذكاء، لكن لا يعقل قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إحنا تعودنا من مرة لذاته أن كل ما واحد يحس بضعف همة لا قدر الله يجدد النشاط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا موقف خطير، اللي هو احتكار اللغة العربية وعدم محاولة تقوية اللغة عند المسلم حتى يقرأ ويفهم. لو قرأ القرآن يفهم أن ده أسلوب حقيقي وده أسلوب مجاز وده معناه كذا وده معناه كذا، لكن كوني أمشي مع الركب اللي بيحتكر اللغة ثم يحتكر الإسلام ثم يترك العمل الإسلامي، لا يمكن الكافر اللي على درجة عالية من الذكاء والتخطيط يجي المسلم يقول له أكفر بالله، مستحيل، مستحيل يقول له أكفر بالله وأعطيك كذا وكذا وكذا. لكن يجيله من جهة اللغة، دي لغة ميتة، دي لغة ليست حية، ليست راقية، كنت عاوز يبقى مستقبلك 100% تاخد كذا كورس في اللغات الحية، ولا اللغة العربية اللي ملهاش لازمة في الفارق. هذا الشخص الذي يردد هذا الكلام مع أنه في الظاهر ينتمي إلى الإسلام وماسك معول وبيهد في صرح الإسلام، لأن الإسلام كيف نفهمه إلا عن طريق اللغة؟ كيف نفهم الآيات والأحاديث إلا عن طريق اللغة العربية؟ لا نستطيع. ففي آية ذكرتها في المرة السابقة، الآية في اللي يفهمها خطأ أو يتجاهلها في غاية الخطورة. قال الله تعالى في أواخر سورة يوسف على الأنبياء الصلاة والسلام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكل واحد حتى لو بيصلي من 60-70 سنة ويردد مع المرددين اللغة العربية صعبة، اللغة العربية كذا، دي لغة ميتة، دي ملهاش وجود، دي ملهاش مستقبل، كأنه بيحتقر لغة القرآن ولغة السنة ولغة الدين الإسلامي. ينتقل من خطر إلى خطير ومن خطير إلى أخطر، ونخشى أن يخرج من الملة في النهاية. الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم مرة أسمع شخصا يفتخر بأن أبنائه يدرسون بكل لغات العالم لكن لغة عربية لا، يقولها بحدة كأن اللغة العربية معرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لغة القرآن نخجل منها، يستحيا منها. واتضح أن المسائل المدارس اللي بيسموها التبشير وهي التكفير في الحقيقة بياخدوا المساكين الأطفال اللي سنتين ونص والأربعة والخمسة والكذا، وكل 100 كلمة يحطوا كلمة تدعو إلى الملة المحرفة، شريعة سيدنا عيسى المحرفة، يعني كل 100 كلمة يحطوا فيها كلمة، والطفل يرد. ولو ترك هذا الطفل لحد ما تخرج من هذه المدارس ممكن يبقى نصراني مشرك في صورة مسلم، أو يهودي مشرك في صورة مسلم، يعني اسمه من الأسماء الإسلامية لكن هو في الحقيقة نصراني أو مشرك أو يهودي مشرك بسبب الإهمال في البيت والإهمال في المدرسة في رياض الأطفال وفي الابتدائي وفي كذا وفي كذا وفي كذا. إذن الآية هذه في غاية الخطورة، ليست الخطورة بسبب الآية ولكن بسبب عدم فهمها فهما صحيحا. يعني أعطيكم مثال حتى بعيدا عن قضية التبشير وقضية الغزو الفكري، لو أن شخص يعبد الله من أكثر من 50 سنة نصف قرن ويعتقد تماما أن هناك نافعا غير الله أو ضارا غير الله فقد أشرك، وهو يصلي من 50 سنة. لأن دي مسألة في العقيدة، أن النافع هو الله، الضار هو الله، الخالق هو الله، الرازق هو الله، المعبود بحق هو الله، مسائل في العقيدة. إذا كانت العقيدة فاسدة فالعمل نفسه باطل. فأناس كثيرون يعتقدون أن هناك نافعا غير الله في الكون وأن هناك ضارا غير الله في الكون، الصلاة لا تنفعه، لأن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا قيمة له. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده مثال واحد عايش مشرك ولا يشعر ولا يشعر. الله المستعان. نأتي لقضية اسمها الاستشراق والمستشرقون. معلومة سريعة قبل أن أعرف بالاستشراق والمستشرقين، من وسائل انتشار الغزو الفكري يا شباب إن احنا نكون عايشين في بلاد إسلامية وتفكيرنا فكر غربي أو فكر شرقي شيوعي أو إلحادي، احنا عايشين في بلاد اسلاميه. الترويج لكتب وروايات وقصص اجنبيه كتابها غير مسلمين يبيحون الاباحيه والالحاد ويبيحون كذا، والفكر الغربي والفكر الشرقي والفكر الراسمالي والفكر الشيوعي والفكر كذا، الفكر الوجودي. وثمن الكتاب لا يساوي البريد، يعني الكتاب لو جاء هنا مثلا بما قيمته 10 جنيه من أي دولة شيوعية هو طبعته كلفت بلده مثلا 100، وحاطين سعر على الكتاب تكلفة البريد بس حتى ينتشر الفكر الشيوعي أو الإلحادي أو الرأسمالي أو العلماني أو الوجودي. أغلب الناس الآن حتى المسلمين إلا من رحم يقتني الكتاب لسبب من اثنين، حتى لو الكتاب فيه قتل عقيدته، حتى لو الكتاب فيه تدمير عقيدته، رخص السعر وجودة الطباعة. يجد الكتاب بيلمع طباعة فاخرة ب5 جنيه، والكتاب كلف الدولة الكافرة 100 جنيه وبعتينه عشان يشوهوا صورة الإسلام، خلي الناس تنتقل من الفكر الإسلامي بشموله ورحمته وسماحته ومرونته إلى الفكر المناهض للإسلام. فأغلب الناس الآن حتى المسلمين يجد كتب معروضة في المعارض، مثلا الكتاب ده بكام؟ بكذا. معقول الكتاب ده ب5 جنيه؟ حتى لو مكتوب عليه الفكر الشيوعي. يا نصر، لا يجوز اقتناء هذا الفكر المضلل إلا في حالة واحدة، في حالة ما لو كان مقتني هذا الكتاب متخصص في مقارنة الأديان وفي الملل والنحل، من حقه يقرأ حتى يرد على المضللين بسلاحه ويهدم بنيانهم الفكري المضلل. لكن المسلم عادي وثقافته في مجال الملل والنحل ومقارنة الأديان بسيطة جدا، فليس من حقه أن يقتني كتابا يحمل فكرا وجوديا، يعني يقولون الإله طبيعة والعياذ بالله، أو فكر إلحاد لا إله، أو الفكر الشيوعي، أو فكر المارد، أو الفكر الماركسي. المهم فأغلب الناس بيستهويهم جودة الطباعة ورخص السعر، فلنحضر هذه المسألة. وقبل أن أقتني كتابا وأنا غير متخصص، ده مش عيب، فلان متخصص في الكيمياء، فلان في الرياضيات، فلان في اللغة العربية، فلان في العقيدة، فلان في علم الحديث، فلان في أصول الفقه، ليس بعيب، من ضرورات العصر التخصص. بعكس مثلا قبل سنة 50 في هذا الإقليم المسكين كان علماؤنا موسوعيين، يعني أي علم يدرسه بمهارة، السد خانة لا بمهارة، أي علم قبل 50. لكن خلاص نحن الآن في واقع فيه ما فيه من خير وفيه ما فيه من تحدي للإسلام وفيه ما فيه من شر، خلاص تخصص. فأنا مش متخصص في مقارنة الأديان، قبل أن يستهويني كتاب بسبب رخص السعر وجودة الطباعة أسأل أخي المسلم اللي هو متخصص في هذا المجال قبل ما أروح المعرض أصلا، ماذا تختار لي من الكتب؟ كتاب كذا طيب ولا كتاب نبتعد عنه؟ قل اقرأ كذا وكذا وكذا واترك معنا خلاص. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، مدام هنساعد بعض، انت تدلني على الطريق وانا ادلك على الطريق بقدر ما نسمع وقدر ما نعلم. طيب نرجع للاستشراق والمستشرقين. قضية الاستشراق بكل بساطة تساوي تعلم علوم الشرق، لأن معروف أن منطقة الشرق الأوسط هي من أيام سيدنا إبراهيم وبل من أيام سيدنا آدم، على اعتبار أنه كان عايش في العراق أو عايش في الهند أو كذا. المهم المنطقة هي مهبط النبوات والرسالات. المتأصلين في الكفر شرقا أو غربا إذا كما ذكرت لحضراتكم لا يعقل يأتي المسلم على الأقل مولود في أسرة إسلامية وإن لم يكن مثقفا وإنه أترك الدين وأنا أعطيك كذا، مستحيل مستحيل يدخل له بهذا المدخل، سيرفض. فماذا صنعوا؟ عملوا معاهد للغة العربية ومعاهد لدراسة التفسير والحديث في دول الكفر، معاهد متخصصة تدرس أو يدرس فيها الطلاب غير المسلمين اللغة العربية بأنواعها أو بفروعها، ويدرس العلوم الشرعية، ليس بنية التعمق في الإسلام ولكن بنية الكيد للمسلمين من خلال تراثهم الديني. يعني بعد ما تكون له قدم راسخة في علم الحديث وفي علم التفسير وفي علم العقيدة وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي السيرة النبوية وهكذا، يبدأ يضع السم في العسل كما يقال، يأتي ما بآية مع حديث ويقول هذه الآية يكذبها قول الرسول كذا، مع أن الحديث لا يكذب الآية ولا الآية تكذب الحديث المقبول. فيأتي الشخص البسيط المسلم البسيط اللي ما عندوش دراية بأفاعيل القوم ضد الإسلام ليلا ونهارا يصدق إنه كلامه صح، كلامه صح، تكتبوا لي الآية الفلانية تكذب الحديث الفلاني، وعندكم شايفين أهو في تعارض بين آية كذا وحديث كذا. فالأولى بمثل هذه الأمور أي تراث للمستشرقين بعد ما تعلموا في مدارس ومعاهد وكليات في إنجلترا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي كذا وفي كذا، تعمقوا بنية الكيد للمسلمين من خلال التراث الثقافي أو التراث العلمي أو الشرعي. فأنا أقول لأي مسلم غير متخصص، قبل أن تقرأ أي كتاب لمستشرق اسأل إخوانك أهل الاختصاص، وقالوا اقرأ لفلان فهو ليس متعصبا ويذكر ما عند النصارى من مصائب وما عند المسلمين من تقصير، وفي النهاية يقول والراجح في القضية أن الإسلام هو الذي حسم المسألة. لا بأس لو مستشرق بهذا المستوى يعرض ماضي أو تراث النصارى بما فيه من شرور وتراث المسلمين بما فيه من خير وتقصير، لازم نعترف. وفي النهاية يقول والراجح الحلول التي طرحها الإسلام. لا بأس لو فيه مستشرق بهذا النوع، إن كان لا يساوي واحد في العشر تلاف، كل عشر تلاف تجد منصفا بين المستشرقين، لا مانع. لكن لو وجدنا أن أغلب المستشرقين يحملون حربا شعواء ليل نهار في كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمكتوبة وكذا، أقل القليل إن أنا لا أقرأ مثل هذه السموم. وإن قال لي متخصص يؤتمن على دينه، يعني مفتي يفتي بما يرضي الله عز وجل، قال لا بأس أن تقرأ لفلان من المستشرقين وهو منصف ولا يتحذر للنصرانية الباطلة ولا يدافع عن المسلمين المقصرين وانتصر في نهاية الكتاب، لا بأس. لكن أمثالهم قليلون، المستشرقون المنصفون قليلون جدا، وأغلب كتاباتهم للتشكيك في الإسلام والتشكيك في الكتاب والسنة. ده معنى قضية الاستشراق والمستشرقون. منهم اللي أسلم في نهاية حياتي، وده عدد بسيط جدا، لأن حقدهم الدفين على الإسلام، حقدهم الدفين على الإسلام جعلوا هدفهم الأسمى الكيد للإسلام وتشويه صورة الإسلام وحربة المسلمين. وأنتم تعرفون أن الحرب الفكرية، عليكم السلام، الحرب الفكرية أخطر على المسلمين من الحرب العسكرية. الحرب الفكرية بتجند ناس مسلمين يحاربون الإسلام. الحرب الفكرية والعياذ بالله من خلال كتب الغزو الفكري أو القنوات التي تغزو العالم الإسلامي وتخترق العالم الإسلامي وتشوش على العالم الإسلامي، دي أخطر من الحرب العسكرية. الحرب العسكرية قد يحاربون دولة قوية فيردوا على أعقابهم خاسرين الحمد لله، لكن الغزو الفكري بيدخل الناس في بيوتهم وفي مراقدهم وعمال يشوف قناة تحارب الإسلام قبل أن ينام، ويبص على القناة ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة ينام، وهو العياذ بالله قد تشكك في آية مع حديث أو آيتين مع آيتين أو حديثين مع حديثين. فالغزو الفكري كما تلاحظون أخطر على العالم الإسلامي من الحرب العسكرية. الحرب العسكرية في النهاية من مات فيها مظلوما فقد رزق الشهادة، ومن انتصر فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الغزو الفكرية في غاية الخطورة. هذا الجهاز الموجود قلما يخلو منه بيت، سواء النت كمبيوتر سواء التلفزيون سواء المذياع، وده قل استعماله الآن تماما، وأوشكوا أن يضعوا آخر مذياع في المتحف. المهم المفروض يكون الإنسان أمين على بيته، يكون أمينا على بيته وأولاده. قل أنت إيه القناة اللي بتعجبك؟ اسأل ابنه، قل له قناة كذا أو كذا أو كذا، إن كان فيها خطورة يقول أنا لا يحب الخير لك بعد الله عز وجل إلا والدك أو إلا والدتك أو إلا أخوك أو إلا أختك. القناة دي مقصود منها كذا وكذا، وعندك البديل من القنوات الدينية أو الإسلامية كذا وكذا وكذا. لكن واحد يدوم حرية مطلقة، اللي يشوف العري واللي يشوف قناة كذا واللي يشوف قناة كذا وكلها لا يرجى من ورائها خير، يقول لا أنا بصراحة أعطيهم حرية تامة. تبديهم حرية تامة بعد أن تبني العقيدة القوية الراسخة في نفوسهم، تعطيه حرية كاملة. وهو خاوي خاوي العقيدة، لا يعرف عن الإسلام إلا كلمة إسلام، ولا يعرف عن القرآن إلا كلمة القرآن الكريم. اللي بيضع المصحف عنده في العربية أو السيارة مسلم، حطتها بنية أنها تمنع الحوادث، مع أن المسألة محسومة، رفعت الأقلام كافة الصحف. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. كله محسوم الحمد لله. فكل 4 شهور نفض التراب على المصحف ويقبل. هل هذا هو واجب المسلم نحو كتاب الله؟ أبدا. ده يقرأ فيه كل يوم ولو آية، ولو آية واحدة، ولو 5 آيات. أي مسلم حتى ولو مجاله غير المجال الديني لكنه مسلم، يقرأ كل يوم 5 آيات بالعدل ويترك المصحف. لكن يخليه كل شهرين 3 نفضه من التراب ويقبل المصحف خليه مكان، ما فعل شيء. الله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. فأقل القليل لأي والد سواء من الشباب أو من المسلمين يتابع أولاده وبناته، أبناءه وبناته، تقروا خير الكتب الدراسية أو الجامعية، تسمعوا من مصحبكم من معارفكم. وجد أن قراءاته في حدود الكتاب الحمد لله، وجد لهم قراءات فيها الخير وفيها الشر، يقول لهم لا حافظوا على قراءة كتاب كذا وبلاش من كتاب كذا، لحد ما ثقافتكم تكون واسعة تستطيعوا تعرفوا الخبيث في كتابات فلان وعلان وسين وصاد وكذا. شيء من الأحزان التي لا يصرفها عن القلوب إلا الله عز وجل، عرفت أسرة معينة كانوا يعتبرون أن يعيش في أمريكا كم سنة أفضل لهم من أن يعيش في المدينة النبوية. يعني في ناس الآن عاوز يروح أمريكا بأي ثمن، حتى لو يرجع من غير دينه، حتى لو يرجع غير مسلم. هنرجع تاني لعقدة الخواجة، أنا عشت في نيويورك كذا، واشنطن كذا، في لندن كذا، وإيه يعني؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمهم كان معها 3 أولاد وصلوا إلى سن البلوغ وما بعده. تهودت بنت من البنات، يعني انتقلت اليهودية، تزوجت بشاب يهودي، وأخرى تنصرت وتزوجت بشاب نصراني تحت الشعار. دول وصلوا للـ16 ملك شعرهم سلطان. فرجع بالولد الأخير ولا يعلم ما في صدره من حسرة إلا الله عز وجل. ده كله نتيجة الغزو الفكري والانبهار بأمريكا والانبهار بأوروبا والانبهار بالصين والانبهار بكذا والانبهار بكذا. لا ينفعنا عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة إلا صحة المعتقد وحسن العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على الحق والعمل به، أن يرزقنا الوفاء على الإسلام حين انقضاء الأجال، كما قال العبد الصالح سيدنا يوسف على الأنبياء الصلاة والسلام جميعا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل في شيء غامض قبل أن أنصرف؟ كتاب حاجة الشبهات دوت أجيبه منين؟ استاذ لعله يعني ربنا يرزقكم فكره طيبه، لان ما فيش الا نسخ ورقيه.